سيدي ما كان ينطق عن هواه حبيبنا نوره جل نوره جل نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكى طيبا من سكى طيبا لك من أهدى محاسنه الزمان حبيبنا لك من أهدى محاسنه الزمان حبيبنا وهدى الناس وهدى الناس وهدى الناس إلى قيم الجبال ألف صلى كان ينطق عن هواه حبيبنا نوره أوحى قوله أوحى قوله أوحى به رب الجلال ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكى طيبا من سكى طيبا فرض وما الحب ادعاء حبيبنا حبه فرض وما الحب ادعاء حبيبنا إنما نهجو إنما نهجو إنما نهجو